كل شيء قدير، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحليم الغفور الشكور الصبور. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله، البشير النذير والسراج المنير، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله قد أوجب علينا أن ننصح للمسلمين عامتهم وخاصتهم، حكامهم ومحكوميهم، أمرائهم ومأموريهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله عز وجل، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة من ولاه الله الأمر. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: حق المسلم على المسلم ست، ومن بين هذه الست: وإذا استنصحك فانصح له. يجب على كل مسلم أن ينصح لكل مسلم، فإن الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد استقر عندنا معشر المسلمين أن المؤمنين نصح وأن المنافقين غشش. المؤمن ينصح للمؤمن لأن المؤمن للمؤمن بمنزلة اليدين تغسل إحداهما الأخرى. وأما المنافقون الذين حادوا الله ورسوله فإنهم كذابون غشاشون مخاتلون مخادعون، يبحث الواحد منهم عن مصلحة نفسه، عن نجاة نفسه، عن الغنم الذي يرجع إليه، ولا هم له في جماعة المسلمين ولا في أئمتهم. أيها المسلمون عباد الله، قد حدث في هذه البلاد بالأمس تغيير، حيث استبدل رأس الدولة بغيره، وهذا التغيير قد تفاءل به أقوام وتشاءم به آخرون، سر به ناس وحزن له ناس. والواجب علينا في هذا المقام وفي يوم الجمعة

فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يحدث في هذا الكون إلا ما أراده الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. واجب على المسلم أن يسلم لله في حكمه الكوني القدري مثل ما يسلم لله في حكمه الشرعي الديني. لا يتسخط على قضاء الله وقدره ولا يقول لو كان كذا لكان كذا، بل يقول قدر الله وما شاء فعل. كل ما قدر الرحمن مفعول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وإليك أنيب، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. رابعا، أيها المسلمون عباد الله، نعمة الأمن والأمان لا يجوز لنا بحال أن نفرط فيها ولا أن نسعى في تقويضها. فإن الأمن لا قدر الله لو زال، لو اضطربت الأمور وانفرط العقد واحترب الناس، حينها كلنا خاسرون، كلنا نادمون، حيث لا ينفع الندم. فإن بالأمن تصلح الدنيا ويدوم الدين. بالأمن نتنقل في طرقاتنا، وبالأمن نسعى على أرزاقنا، وبالأمن نخرج إلى مساجدنا، وبالأمن نصل أرحامنا. ولو أن الأمن زال لا قدر الله فإنه لا يبقى دين ولا دنيا. ولنا عبرة في غيرنا، فإن العاقل من اتعظ بغيره، والشقي من أبى إلا أن يتعظ بنفسه. أقول هذا الكلام أيها المسلمون عباد الله لأن ناساً يريدون للفتنة أن تستيقظ وأن يمتد أوارها وأن تشتعل نيرانها لأحقاد سكنت نفوسهم، ثم بعد ذلك لا يهمهم أن يكون ما يكون. إياكم وإياهم، واعلموا أن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. إياكم أن تسعوا في تقويض الأمن أو في تعكير صفو الناس، أو في أن يعدو بعضهم على بعض، أو أن يسيء بعضهم إلى بعض، أو أن يخري بعض الناس مكنونات نفوسهم. الناس لما ضاقت بهم السبل وحارت بهم الحيل لجوا إلى الجيش، لأنهم يعلمون أنه صمام الأمان، وأنه الذي يجمع شتات الناس، وأنه الذي يمثل الناس كل الناس، وبيده الحديد والنار. هذا الذي ينبغي أن يستمر عليه الناس. ما ينبغي أن يسعى بعضهم في أن يثير حرباً بين عامة الناس وبين الجيش، فإن ذلك نذير شؤم، وما ينبغي لعاقل ولا لمؤمن أن يسعى في ذلك أبداً. خامساً، أيها المسلمون عباد الله، تغليب مصلحة البلاد والعباد على مصلحة الأشخاص والذوات. وهذا الكلام قد قيل في هذا المنبر مرارا، بأن مصلحة الجماعة قبل مصلحة الأفراد، المجموع مقدم على الجميع. ينبغي أن نلغي حظوظ نفوسنا وشهواتها، وأن ينظر كل منا فيما يخلصه عند ربه. ما يكون همه أن يظهر بين الناس بطلا، ما يكون همه أن يستحوذ على حكم أو جاه أو مال

عشرا أو عشرين أو ثلاثين أو خمسين أو مئة، ثم ماذا بعد هذا؟ ينزل بك ملك الموت، ولو كنت في قصر مشيد، ولو كنت في بروج مشيدة، ينزل بك ملك الموت، ينقلك من سعة بيتك إلى ضيق قبرك، حيث لا تجد هناك إلا عملك. فالله الله في ذلك، ولك أسوة حسنة في رجل نحسبه مؤمنا برا تقيا، صنع الذي صنعت ثم عاهد الناس بأن يبقى في الحكم سنة، يسلم الأمر إلى من يختاره الناس، وقد أوفى بما عاهد عليه، فكانت النتيجة اللهجة الألسنة بالدعاء له والثناء عليه حيا وميتا، واجعل الله له في قلوب العباد محبة. ثالثا، من الأفعال التي يريد الناس أن يروها سرعة محاسبة المفسدين في الأرض، سرعة محاسبة أكابر المجرمين، كل من سفك دما حراما، كل من انتهب مالا، كل من سعى بالفساد في الأرض، كل من استغل منصبا أو سلطة أو جاها، نريد أن يجعلك الله عز وجل سببا لشفاء قلوب قوم مؤمنين بسرعة القصاص من هؤلاء، بسرعة أخذ الحق منهم ورده إلى أهله. رابعا، لا بد من رفع المظالم عن الناس، المظالم كلها، وأول هذه المظالم وأقربها من سفكت دماؤهم في هذه الأحداث الأخيرة، سواء كانوا من الجهات الأمنية أو من عامة الناس، لا بد من أن تدفع دياتهم لذويهم، فإن دم المؤمن عزيز ولا يهدر دم في الإسلام. لا بد من رد هذه المظالم، إن لم يمكن معرفة القاتل فلا أقل من أن تدفع ديات هؤلاء المقتولين. ثم لا بد من رفع المظالم عن الناس، المظالم التي أثقلت كواهلهم وأنت بها حناجرهم في المكوس والضرائب والجبايات، تلك التي أفسدت على الناس معايشهم، تلك التي أقضت مضاجعهم، تلك التي قعدت بهم عن السعي في الأرض من أجل أن يثمروا أموالهم، لأنهم يرون أنفسهم مطالبين في كل ساعة برسم غير الرسم الذي دفعوه أولا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. خامسا، يا من ولاكم الله الأمر، نصيحة أبذلها لكم: لا يحل لكم بحال ولا لذويكم من زوجات أو إخوان أو أولاد أن تعملوا بالتجارة، ولا أن تمارسوا نشاطا تزاحمون به الناس، ليس لكم إلا طعامكم الذي تأكلون، وثيابكم التي تلبسون، وضرورات حياتكم، كما كان حالكم قبل أن تكونوا على رؤوس الناس. لا يقبل منكم أن تتوسعوا ولا أن تترفهوا، فإن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق أولئك لهم النار يوم القيامة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكم ضرورات حياتكم، تتعاملون في مال الله معاملة الشريك الشحيح. سادسا، مطلوب منكم أن تسرعوا في تكوين حكومة من ذوي الكفاءات من أجل أن يصلحوا الفاسد ويقوموا المعوج، حكومة لا نظرة فيها إلى محاصصة حزبية ولا طائفية ولا عرقية، حكومة تتكون من أقوياء، أمناء، علماء، كل في مجاله، حكومة تتكون من ناس يستطيعون أن يخدموا الناس. وإياكم وإياكم أن تميلوا ذات اليمين أو ذات الشمال، فقد قال رسول الله

ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ذا إساءة إلا أقلته، ولا حقا إلا أعلنته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا خذلته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، واستر عيوبنا، ونفس كروبنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وحسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، وبلغنا آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأجسادنا من الصحة. اللهم أعنا على دنيانا بالميسرة، وعلى آخرتنا بالمغفرة. اللهم إنا نسألك أن تجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا. اللهم أبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزة، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، وردنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين. اللهم اجعل ما كان من تغيير خيرا للإسلام والمسلمين، خيرا للبلاد والعباد، خيرا للأفراد والجماعات، يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين. غير حالنا إلى أحسن حال، غير حالنا إلى أحسن حال، غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم لا تجعل لكافر ولا لمنافق ولا لفاجر ولا لخائن علينا سبيلا يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.